نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما ننسخ من آية، ما ينسخ الله جل وعلا شريعة بشريعة، ولا حكما في ذات الشريعة بحكم آخر إلا الحكمة. فالملك ملكه، والأمر أمره، والمشيئة مشيئته، والإرادة إرادته، ولا يقدح هذا أبدا في علمه جل وعلا، ولا في ألوهيته وربوبيته. فهو سبحانه وتعالى يشرع شريعة هي أصلح شريعة لذلكم الزمان الذي شرعت فيه تلك الشريعة، ثم ينسخ هذه الشريعة بشريعة نبي آخر لأخ من إخوانه السابقين من الرسل والأنبياء، تلك الشريعة الناسخة هي أيضا من عنده جل وعلا، وهي أفضل شريعة للبيئة وللزمان الذي نزلت فيه هذه الشريعة. فالشريعة الناسخة شرعه، والشريعة المنسوخة شرعه، وليس كما قال اليهود بأن الله جل وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، بدا له من الأمر ما لم يكن يعلمه، سبحانه سبحانه، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان من له كل جمال، سبحان من له كل كمال، سبحان من له كل جلال. فالملك ملكه، والشرع شرعه، والأنبياء والرسل هو الذي يصطفي من الرسل ما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأمر ليس متعلقا بقضية البداء السخيفة التي لا تليق أبدا أن تنسب إلى الحق جل وعلا الذي علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم سبحانه كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب، كل مفاتيح الغيب عنده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. يا أخي تخيل هذا المعنى وعش مع هذه الآية. عاوز حضرتك تتخيل ورقة في شجرة أو في نخلة على ظهر الأرض في الكون كله، كم من ورقة تسقط كل ساعة بل كل لحظة، لا تسقط إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين جل جلاله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ استفهام تقريري بليغ يختم الله به الآية بعدما تكلمت عن النسخ لغة واصطلاحا، وعن أحكام النسخ، وكيف تنسخ شريعة بشريعة، وكيف يأتي الله عز وجل بخير منها أو بمثلها، وما هي الحكمة من النسخ إذا كان الناسخ مثل المنسوخ. أجبت على كل هذه الأسئلة باستفاضة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا العمل. بعد هذا كله يأتي هذا الاستفهام التقريري البليغ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يرشد ربنا تبارك وتعالى عباده بهذا إلى أنه سبحانه وحده هو المتصرف في خلقه بما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويصطفي من الملائكة من يشاء، ومن الأنبياء والرسل من يشاء، بل ويصطفي من الشرع ما يشاء، ويشرع لعباده ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. فهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم يأتي استفهام تقريري آخر، ثم يأتي استفهام تقريري آخر: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ تدبر معي، استفهام آخر لتقرير المخاطب، سواء كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كل من يتأتى خطابه، أو كل من يتأتى خطابه ويصلح لهذا الخطاب الرباني: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أنه جل وعلا صاحب السلطان القاهر والحكم الباهر؟ فهو مالك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، وكل ملك على وجه الأرض إنما هو تمليك مؤقت، إنما هو تمليك مؤقت. فالله جل جلاله الملك الحق، حتى لا يتصور أحد من ملوك الأرض أو من أغنياء الأرض أنه يملك ملكا وملكا حقيقيا، إنما هو ملك وملك مؤقت. فالله يملك من يشاء من ملكه ما يشاء، وينزع ملكه ممن يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تدبر معي قوله جل جلاله: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله، الله الملك، الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالملك الحق هو الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ومن عرف ذلك عالم علم اليقين أنه ليس له من دون الملك الحق ولي ولا نصير. وما لكم من دونه من ولي ولا نصير. من علم أن الله وحده هو الملك الحق، فلما يعلق قلبه بمن لا يملك ملكا حقيقيا؟ لما تعلق قلبك بمن لا يملك ملكا حقيقيا؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. طب تعتز بي أنا أو بفلان أو بفلان وأنا ميت، أنا لا أملك شيئا، صحتي لا أملكها، علمي لا أملكه، بياني لا أملكه، جناني لا أملكه، ملكي الظاهر لأهل الأرض لا أملكه، إما أن يزول عني وإما أن أزول عنه، أنا لا أملك أي شيء. فيا من علقت قلبك بمن لا يملك، اعلم أن قلب من علقت قلبك به بيد من عصيت، فهو وحده سبحانه، هو وحده سبحانه الذي يحول لك قلب فلان بالحب والبغض، وهو وحده سبحانه الذي يحول لك قلب فلان بالعطاء والمنع. إذن الملك كله بيد الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تدبروا هذا أيها الأفاضل، فما أحوجنا الآن في عصر الماديات والشهوات، في عصر عبدت فيه المادة. لا تتهمني بالمغالاة، نعم عبد فيه المال. ألم تسمع قول سيد الرجال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار؟ فالمال إله يعبد والهوى إله يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ بل الدنيا والمكانة والسؤدد كل هذا قد يعبد عند الكثيرين. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهنا استفهام تقريري آخر للمخاطب، سواء كان سيدنا رسول الله أو كل من هو صالح لهذا الخطاب الرباني. ألم تعلم، ألم تعلم أيها العبد، ألم تعلم أيتها الأمة، ألم تعلم أيها الأمير، ألم تعلم أيها الملك، ألم تعلم أيها الرئيس، ألم تعلم أيها الفقير، ألم تعلموا يا أهل الأرض، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث بسر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه أنه بأبي وأمي وقلبي وروحي بصق يوما على كفه، يريد أن يعلم أصحابه وأن يعلم الأمة من بعدهم. بصق يوما على كفه عليه الصلاة والسلام، ووضع أصبعه وقال: قال الله تعالى، الله أكبر، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ ده أنت راجل جاي من شوية ماء مهيد. يا من تدعي الملك ويا من تزعم الملك والسلطان والجاه، أنت جاي من شوية ماء مهيد. ألم نخلق من ماء مهين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك في أحسن تقويم، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يا أرض تهدم عليك أدي، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا بلغت التراقية، أي حتى إذا بلغت الروح التراقية، قلت: أتصدق أتصدق، استنوا شوية انتظروني، خلاص. وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة، خلاص انتهى زمنها وانتهى وقتها، ولا تملك الآن أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ طب خلاص، من علم أن الله عز وجل هو الملك الحق، وهو الذي يملك السماوات ويملك الأرض ويملك ما على سطح الأرض وما في باطن الأرض وما في أجواء السماء، فلما يتخذ وليا غيره، ولما يتخذ ناصرا غيره؟ هذا سفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا من علقت قلبك بالميتين، اعلم بأنك ما تعلقت إلا بالسراب، والله ما تعلقت إلا بالسراب، والله ما تعلقت بشيء. يا من علقت قلبك بمن لا يملك، اعلم بأنك لا تملك ولن تملك، فعلق قلبك بمن يملك لتملك. علق قلبك بمن يملك لتملك. نعم سيملكك الدنيا لأنه وحده هو الذي يملكها ورب الكعبة. لا يهب الدنيا إلا من يملكها، ولا يهب الآخرة إلا من يملكها. فالدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى. من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لا يمكن على الإطلاق أن يضيعه ربه أو أن يخذله. فالآخرة ملك لله والدنيا ملك لله تبارك وتعالى. الله جل جلاله والذي يمد هؤلاء وهؤلاء، من يبحث عن الدنيا ومن يسعى الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يا الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الذي يعطي الدنيا ويعطي الآخرة هو الملك الحق، هو الملك الحق. سبحان الله، من اللطائف الجميلة أن علي زين العابدين رضي الله عنهم جميعا، عن آل البيت الطيبين الطاهرين، ويعلم ربنا أننا نتقرب إلى الله بحب آل بيت نبينا، ونتقرب إلى الله بحب أصحاب نبينا. كان يطوف يوما حول البيت وأمير من الأمراء يطوف في ذات الوقت، فرأى الأمير، وكان أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يطوف بالبيت في هذا الوقت، فرأى أمير المؤمنين الناس قد أقبلوا على رجل للسلام عليه ولتقبيل يده وتقبيل رأسه، فسأل من هذا؟ قالوا علي ابن بنت رسول الله، هذا علي زين العابدين. فأسرع إليه أمير المؤمنين وصافحه وسلم عليه، وقال له أمير المؤمنين يا علي ألك حاجة؟ فقال له علي جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحيي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله، أنا في بيت الملك، كيف أسأل غير الملك الحق؟ فاستحيا أمير المؤمنين. فلما خرج علي زين العابدين رضي الله عنه، خرج وراءه أمير المؤمنين وقال انتظر يا علي، ها نحن الآن قد خرجنا من بيت الله، ألك حاجة؟ فقال له علي أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له بل من حوائج الدنيا، فحوائج الآخرة لا أملك لنفسي فيها شيئا. فقال له علي جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، ووالله ما طلبت الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنت لا تملك الدنيا، والله العظيم ما تملك دنيا. خلي بالك بس عشان تعرف، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والله العظيم أنت لا تملك شيئا، وأنا لا أملك شيئا، ولا يملك أي أحد على وجه الأرض شيئا، إنما هو ملك مؤقت، مش ملك حقيقي ولا ملك حقيقي. الملك الحق الحق هو الله وحده بلا منازع ولا شريك. ألم تعلم أن الله طبعا أين من ملك؟ أنا مش عاوز أخرج، خليني هنا، لكن أين من ملك؟ دلني دلني أين من ملك؟ دلني أين هارون؟ أين هارون الرشيد يا أخي؟ أين هارون؟ أين هارون يا أختاه؟ هارون كان يخاطب السحابة في كبد السماء، انظروا إلى سعة الملك، قل لها في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. أي سعة وأي ملك! ولذلك سبحان الله لما نام على فراش الموت بكى هارون، هارون الرشيد بكى وقال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فين الملك؟ فين المال؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وبعدين أصر إصرارا عجيبا على أمر أعجب، قال: احملوني. إلى أين؟ إلى أين؟ قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره فنظر إليه وبكى بصوت مرتفع، ثم نظر إلى السماء مناجيا ربه سبحانه وتعالى قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أين ملك الملوك؟ أين ملك الملوك؟ أين أموالهم؟ أين ملياراتهم؟ أين؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وددت أن لو قضيت الحلقة كاملة، الحلقة كاملة في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لأن الحديث عن الملك حديث جميل، حديث عظيم. يقول الملك يوم القيامة ليبين لأولئك المخذولين الذين توهموا يوما أنهم ملكوا، ينادي جل جلاله في هذا الموقف الرهيب: فما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لأن البعض توهم في الدنيا أنه صار ملكا وصار مالكا، فيأتي هذا الخطاب في هذا اليوم، في يوم الحقيقة: لمن الملك اليوم؟ ويجيب الملك الحق على ذاته: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار فقط سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: يقبض الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ الله أكبر. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين هم؟ لا أحد. فالملك الحق هو الله، ملك السماوات والأرض هو الله. لا تغتروا بملك دول ولا بملك زعامات ولا بملك رؤساء ولا بملك رجال، فالملك الحقيقي للملك الحق. قال جل جلاله في رواية رقيقة جدا في حديث قدسي في مسند أحمد، قال: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. يقول لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي لفظ لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، أجددها وأبليها. اسمع اللي جاية دي، وآتي بملوك بعد ملوك، وآتي بملوك بعد ملوك. الملك الحق هو الله. ألم تعلم، كفاية كده، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. خلاص يا أخي، ما دمت قد علمت أن الله على كل شيء قدير، وما دمت قد علمت أن الله له ملك السماوات والأرض، فكن على يقين مطلق أنه لا ولي لك غيره ولا ناصر لك غيره. حينئذ ختم الله عز وجل الآية بقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بس خلي بالك، فيه هنا ما يسميه سادتنا من علماء اللغة في لغة العرب بما يعرف بالالتفات. الالتفات من الالتفات بالخطاب من صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع. والأول ألم تعلم، هذا خطاب مباشر، استفهام تقريري للمخاطب أيا كان هذا المخاطب. ثم بعد ذلك يحدث التفات قرآني بليغ بديع من صيغة الخطاب بالإفراد إلى صيغة الخطاب بالجمع. وما لكم، الأول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، كان السياق يقتضي ما دام صدر الآية في الخطاب بالإفراد، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير. لكن الخطاب يلتفت من الإفراد إلى الجمع التفاتة بيانية قرآنية بليغة. ليه؟ لتحمل هذه الصيغة من الإفراد إلى الجمع تذكير وتحذير. خلي بالك من جمال القرآن، لتحمل هذه الصيغة تذكير وتحذير، تذكير وتحذير للمؤمنين لأهل الإيمان، تذكير لهم بأن الله جل وعلا هو وحده وليهم. خلي بالك، هو وحده وليهم وناصرهم. طيب، هذا التذكير. وما لكم يا أهل الإيمان من دون الله من ولي ولا نصير، تذكير لأهل الإيمان بأن الله وحده هو وليهم وناصرهم، وتحذير لهم أن يقعوا في مثل ما وقع فيه اليهود في تعنتهم مع نبيهم وكليم الله موسى. فيأتي هذا التحذير البين الواضح بعد هذا التذكير بفضل الله عليهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ خلي بالك، خلي بالكوا أوي يا أمة التوحيد، ده تحذير شديد جدا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم تريدون، الخطاب هنا المين؟ من باب الأمانة العلمية أقول، ذكر سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا في الخطاب في هذه الآية ثلاثة أقوال. الأول أنه خطاب للمسلمين، أم تريدون خطاب لأهل الإيمان لأهل الإسلام، خطاب للمسلمين بقرينة قوله تعالى في ذات الآية أن تسألوا رسولكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فهذه القرينة تدل على أن الخطاب هنا للمسلمين. جميل. طيب، واستدلوا أيضا على ذلك بقولهم أم تريدون، قالوا يقتضي قوله تعالى أم تريدون معطوفا عليه، السياق أم تريدون يقتضي معطوفا عليه، والمعطوف عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. خلي بالك، يعني كأن المعنى يا أهل الإيمان هل ستفعلون ما تؤمرون به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هل ستفعلون ما تؤمرون به وستسمعون لقول الله ولقول رسوله سمع طاعة وإجابة، أم ستتعنتون وتقعون فيما وقع فيه بنو إسرائيل وتطرحون على نبيكم أسئلة فيها من التعنت ما قد يفضي إلى الكفر؟ خبر أبيض، ده تهديد رهيب، ده تهديد شديد. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني هتمتثلوا الأمر وهتسمعوا وتطيعوا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم أسئلة فيها من العنت والإحراج والمشقة مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل مع الكليم الجليل نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بس أنا عاوز أقف وقفة وهي لطيفة من أجمل وأرق لطائف القرآن، ألا وهي قوله تعالى أم تريدون. أم تريدون الإرادة بمعنى المشيئة بمعنى المحبة. هذا اللفظ القرآني البديع يشير إشارة واضحة على أن المؤمنين من أصحاب سيد المرسلين لم يسألوا أصلا، لكن بعضهم أراد فقط لكن لم يسأل. فالتحذير ليس معناه إطلاقا أنهم وقعوا فيما يحذرهم ربنا جل وعلا منه. هذه لطيفة تسجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأعود إليها آنفا بإذن الله تعالى. طيب، القول الأول لسادتنا وأئمتنا أن الخطاب في الآية للمسلمين. جميل. القول الثاني قالوا لا، هذا خطاب للمشركين، ليس للصحابة وليس للمؤمنين بل للمشركين. واستدلوا على ذلك بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عبد الله بن أمية المخزومي ذهب في رهط من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه طلبات للتعزيز، كما قال الله حكاية عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا لا أملك شيئا من هذا. الله يأمر حبيبنا وقل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فنزل قول الله تعالى ردا على هؤلاء أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا قول ثان. القول الثالث انتصر له جدا الإمام الفخر الرازي وقال الخطاب هنا لليهود ليس للمسلمين ولا للمشركين بل هو لليهود، واستدل على ذلك بأن الآيات كاملة من أول قوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخر الآيات التي وصلنا إليها، إنما هي خطاب لليهود، هكذا قال الفخر الرازي، إنما هي خطاب لليهود. وقال أيضا بأن السياق يؤكد أنها محاجة مع اليهود. السياق السابق كله كان حوارا مع اليهود، والحوار لازال ممتدا. وما جرى، هو يقول: وما جرى ذكر غيرهم في هذا السياق، وما جرى ذكر غيرهم في هذا السياق. ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله، لا يكاد يسأله، فإذا سأله كان متبدلا كفرا بالإيمان. الحقيقة هذا قول أنا أراه ضعيفا جدا، لأنه كأن الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى نسي قول الله عز وجل قبل هذه الآيات، ألا وهو: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. والراجح عند جماهير المفسرين أن الخطاب في هذه الآية للمسلمين: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالآية مسوقة مساق التحذير، الآية مسوقة مساق التحذير الشديد، والنصيحة والإرادة لا تقتضيان وقوع الفعل، لا تقتضيان وقوع الفعل. لا يدل السياق أبدا على أنهم قد وقعوا فعلا في ذلك، بل لقد أدب الله الأمة وأدب الله الصحابة أدبا عاليا راقيا، وأدب النبي الصحابة أدبا عاليا راقيا، ما عرفت البشرية ولن تعرف لهذا الأدب نظيرا ولا مثيلا، والله الذي لا إله غيره. أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم معدودة محسوبة في القرآن الكريم كله، كما قال عبد الله بن عباس: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الروح. أسئلتهم معدودة محصورة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم كله، بل لقد بلغ بهم الأدب مبلغا حتى كانوا يسكتون عما يعرفونه خشية أن يسألوا ويقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا عاوز أقول العبارة دي لأني كتير ما خدش باله منها، بقول لحضرتك بلغوا من الأدب مبلغا لا يستطيع بليغ من أهل العلم واللغة أن يبينه. فلقد وصل بهم الأدب أن يسكتوا ويمتنعوا عن الجواب على سؤال يعرفون جوابه يقينا. ليه؟ من فرط أدبهم خشية أن يقعوا في تقديم بين يدي الله ورسوله، في إساءة أدب مع نبيهم ورسولهم. وهل عرفت البشرية أدبا مع رسول أو نبي كما عرفته من أصحاب الحبيب النبي مع إمام الأنبياء وخاتم النبيين مع الإمام الأعظم والنبي الأكرم؟ والله كانوا لا يستطيعون أن يحدوا الطرف إليه، كما قال رجل من غير المسلمين وهو عروة بن مسعود، قال: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد، والله ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما أمرهم إلا وابتدروا أمره، سارعوا لتنفيذ الأمر. وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. أي حب هذا وأي أدب هذا؟ والله ما تأدب أحد مع رسول الله مثل ما تأدب أصحابه معه رضي الله عنهم جميعا، بل لقد بلغ بأحدهم الأدب والحب مبلغا حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فها هو عبد الله بن عمر يركب الناقة ويمشي بها بعد موت الحبيب في شوارع المدينة وهو يقول: لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة سيدنا رسول الله. هذا أدبه مع ناقة رسول الله، فكيف أدبه مع صاحب الناقة صلى الله عليه وسلم؟ عاوز بس يطأ على خف الناقة، فكيف يكون أدبه مع صاحب الناقة عليه الصلاة والسلام؟ النبي بيسأل الصحابة، والحديث في الصحيحين، بيقول لهم: أي يوم هذا؟ وهو في حجة الوداع في منى في مكة، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا، مش معقول، اوعى تقول انهم مش عارفين انهم في يوم النحر. لكنه الأدب، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، هو يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى، هو ذو الحجة. قال: أي بلد هذا؟ اوعى تقول لي جزء نسين اليوم، نسين الشهر. طب نسين البلد، لا يعرفون بلدهم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى، إلى آخر الحديث. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى آخره. الشاهد الأدب. وأنا أقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم بغير أدب؟ والله لو ملأت الأرض علما بغير أدب فلا بارك الله لا فيك ولا في علمك، ولا نفع الله بك ولا بعلمك، ولن يقبلك أهل الأرض أبدا ولو كنت تملك علوم أهل الأرض بغير أدب. بدون أدب لن يسمع الناس منا، بدون أدب لن نسمع الخلق عن الحق. لابد من الأدب، أدب مع الكبير، لابد من الأدب مع الكبير، لابد من الأدب مع الصغير، لابد من الأدب مع الرئيس، لابد من الأدب مع العالم، لابد من الأدب مع الوالدين، وقبل كل ذلك لابد من الأدب مع الله، ولابد من الأدب مع سيدنا رسول الله، ولابد من الأدب مع الطفل، بل ومع الحيوان، بل ومع الأغصان والأشجار والنباتات والطرق والمياه. كل هذا له أدب. ديننا دين الأدب، نبينا نبي الأدب، قرآننا قرآن الأدب، شرعنا شرع الأدب. لماذا فقدنا الأدب؟ لماذا فقدنا الأدب في حواراتنا وفي خلافاتنا وفي اتهاماتنا؟ لماذا لا يكون النقد صادقا بناء؟ لماذا لا تكون النصيحة طيبة طاهرة خالصة؟ لما هذا التجريح؟ بل لما هذا التذبيح؟ لا أقول لما هذا التجريح، بل لما هذا التذبيح؟ تذبيح حقيقي وتمزيق للأشلاء. فكل من يخالفني أمزق أشلاءه وأنهش لحمه بأسناني وأنيابي. أي أدب هذا؟ أي أدب؟ ما قيمة العلم بغير أدب؟ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وهذا قول إمام العلم والأدب والعمل، قول عبد الله بن المبارك. إيه وربي، نحن إلى قليل من الأدب، أكررها للمرة الثالثة، أحوج منا إلى كثير من العلم. أخاطب أبنائي من طلبة العلم، أخاطب أبنائي من والله يا ولدي، والله يا ولدي، لن يبارك الله في علمك ولن يبارك الله في دعوتك بل ولا في عبادتك إلا بالأدب، إلا بالأدب معه، إلا بالأدب مع رسوله، إلا بالأدب مع والديك، إلا بالأدب مع علمائك، إلا بالأدب مع جيرانك، مع أقرانك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع الحيوان، مع الكلب، مع القطة، مع الزرع، مع الزرع، مع الزرع، أيوة مع الزرع. هل تعلم أن رجلا دخل الجنة في غصن؟ غصن. هذا الذي يقلم حديقته أو يقلم سوره أو يقلم شجرا في طريق ويترك الأغصان وقد سدت الطرق، هذا ما تأدب مع الأغصان وما تأدب مع النبات وما تأدب مع الإنسان. روى مسلم في صحيحه أن رجلا مر على غصن يسد الطريق فقال لأنحينه حتى لا يسد على المسلمين أو على الناس طريقهم فقط. يقول النبي فغفر الله له فأدخله الجنة. والله العظيم ما عاوزين رقابة لو تعلمنا الأدب، والله ما عاوزين الهيئات الرقابة اللي كان بتكلم عنها أخونا الدكتور محمد مرسي، ربنا يسدده ويحفظه ويرزقه التوفيق ويكفيه شر الأشرار. لو تربينا على هذه المراقبة وعلى هذا الدين والله ما احتجنا إلى أجهزة الرقابة، والله ما سمعنا عن ملايين الأطنان من الوقود المهرب والوقود المسروق لأولئك الذين يأكلون دماء الناس وأموال الناس بالباطل. والله لو عدنا إلى ربنا وإلى شرع نبينا ما احتجنا إلى جهاز رقابة واحد. خلاص يا أخي اعمل ما ترضي به ربك وما تريد أن يعاملك به الخلق، انتهت القصة، انتهت القصة. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، بس خلص الموضوع. علاقتك بربك وعلاقتك بالخلق. اوعى تتصور ان انت عشان رجل عابد او عالم او شيخ ولابس غطرة ولابس ثوب وعلاقتك بالله طيبة تدوس على الناس، والله ما ينفع، وتسيء الأدب مع الخلق، لا تحترم كبير، لا تحترم كبيرا ولا ترحم صغيرا ولا توقر عالما ولا توقر شيخا، والله لا يصلح علمك ولا يصلح عملك، وأنا بحلف بالله لا يصلح. إن لم يورثنا العلم الأدب فلا خير فيه، إن لم يورثنا العلم الأدب فلا خير فيه، إن لم يورثنا العلم العمل فلا خير فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل لإمام أهل السنة من العالم؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية ولكن العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية واجعل باطننا أحسن من ظاهرنا يا أرحم الراحمين. يبقى القول الثالث أنه قول خطاب لليهود، والراجح كما أقول أنه خطاب للمسلمين، أنه خطاب للمسلمين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الموضوع الطويل اللي احنا بقالنا فيه 70 حلقة النهاردة بنتكلم عن اليهود وعن بني إسرائيل وعما صنعوه بموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا أتقرب إلى الله جل وعلا بحب نبي الله موسى، أحبه حبا جما، أحبه حبا، أسأل الله عز وجل أن يجمعني به مع سيد النبيين في الجنة، نولي ذلك القدر علي أنا وأنتم جميعا. الكليم الذي قال له ربه واصطنعتك لنفسي، والذي قال له ربه ولتصنع على عيني. يا أخي بشر يصنع، الله يصطنعه لنفسه ويصنعه على عينه، كيف كان؟ ومع ذلك فعلوا به ما لا يقدر عليه، ما لا تقدر عليه الجبال الرواسي، ما لا تتحمله. وصبر، رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى كما قال عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يجزي عنا رسله وأنبياءه خير ما جزى الصالحين والمصلحين والرسل والأنبياء عن أقوامهم وأممهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت في هذه التوصية الشديدة والتحذير الرهيب كمال المبالغة في النهي عن السؤال الذي ربما يحمل عنة قد يؤدي في نهاية الطريق أو يفضي إلى الكفر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي من يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي تاه، ضل وتاه عن طريق الجادة، عن وسط الطريق، عن الطريق المستقيم، فسواء السبيل وسط الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وكذلك في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا أي معوجة، ثم قال بأبي وأمي هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وصية من الله فاقبل وصيته سبحانه وتعالى. الشاهد ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى السبب الرئيسي والعلة الحقيقية لهذه المؤامرة الحقيرة والعداوة الخطيرة من اليهود للمسلمين. يبين ربنا العلة الحقيقية والسبب الرئيسي لذلك. يا ترى ما هذا السبب وما هذه العلة؟ نتعرف على ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.